فصل في الحث على الطهارة، واحرص على تطهيري للجسم والضمير بالرفع للأحداث والدفع للأخباث، فالطهر شطر الدين عن النبي الأمين، كذلك النظافة تجيب للطافة، تنشط بها الأجسام تزكو بها الأحلام من غير ما وسواسي بطاعة الخناس، بل سيرة سوية بالملة المرضية، كذا خصال الفطرة خذها من أهل الخبرة، فتحتها كم سري بها الخبير يجري، فلا تكن كالبهم السائمات العجم، فتترك الأداب وتحرم الثواب.